كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم صوت النبي ولا ت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وَإِنْ طَالَ